يقول السائل: عملت فريضة الحج وأرغب في عمل حج آخر لسيدة متوفاة من أموالها الخاصة بها. هذا جائز، جائز إذا كنت قد حججت عن نفسك يجوز أن تحج عن غيرك بالنيابة، يجوز أن تحج عن غيرك بالنيابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال: قريب لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أحججت عن نفسك قط؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فالأول الأولى أو المفترض أن يحج الإنسان عن نفسه أولا، فإذا كان قد حج عن نفسه لا مانع أن ينوب عن غيره. نعم. يقول السائل: سوف نذهب إلى مكة لأداء العمرة وسوف نحرم في الطريق، هل يجوز الذهاب بعد الإحرام إلى الفندق وخلع ملابس الإحرام ثم الاغتسال مرة ثانية ولبس الإحرام وعمل العمرة بعد الإفطار والشرب من ماء زمزم؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز يا إخوة. اسمعوا، أولا العمرة من مكة لغير المكيين، يعني الخروج إلى مسجد التنعيم لغير المكيين، هذه مسألة فيها نظر عند أهل العلم. لماذا؟ أو عند بعض أهل العلم على الأصح. لماذا؟ لأن الدين الإسلامي دين توقيفي يا إخوة، بمعنى أنه لا يقال فيه بحكم من الأحكام ولا يفتى فيه بحكم من الأحكام إلا بناء على دليل شرعي، ولم يعرف أن أحدا من السلف من الصحابة ومن بعدهم أنه اعتمر من الحل إلا عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم إلحاحا شديدا، وكانت شابة صغيرة، إلحاح شديد، قالت: أيعود الناس بنسكين وأعود بنسك؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. لكن ألحت عليه إلحاح شديد، وقال أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك، ولم يحرم معها عبد الرحمن تطيبا لخاطرها. ما نقل هذا إلا عن عائشة حسب علمنا، وفوق كل ذي علم عليم. إذن المستحب عدم هذا الفعل، المستحب عدم هذا الفعل، لكن إذا أردت أن تعتمر من مكة فإنك تخرج إلى الحل خارج الحرم وتحرم بالعمرة، يعني تخرج إلى الشرائع أو إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى أي جهة، أو إلى الشميسي، جهة الحل المعروفة وما الحل المعروف، وتحرم بالعمرة، يعني لا تحرم بالعمرة من داخل الحرم. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمعتمر لبس خفين؟ لا، المعتمر لا يلبس خفين إلا إذا كان امرأة، المرأة لها أن تلبس الخفين، لأن إحرام المرأة بالنية، أما الذكور فلا يلبسون الخف ولا جزمة. نعم. يقول السائل: تحية المسجد الحرام هي الطواف، فهل يجب علينا الطواف كل مرة ندخل بها المسجد؟ لا، لا يجب عليكم، لا يجب عليكم. تحية المسجد أول ما تقدم إلى المسجد تحيته الطواف، لكن بعد ذلك تصلي كما يصلي المسلمون ركعتين، لأن النص عام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. يقول السائل: ما الحكم في من يصلي في دكانه أو متجره رغم قرب المسجد بحجة أنه لا يريد أن يضيع تجارته؟ لا، هذا محروم المسكين، هذا من المحرومين الذين ذكرناهم قبل قليل. فالإنسان يا إخوة لا يحمله على هذا العمل أو هذا التأخر إلا ضعف الإيمان، لأنه لو كان الإيمان في القلب، لو كان نور الإيمان قوي لتحرك إلى المسجد مع المسلمين. وما هي الدنيا التي تحرص عليها أو ستضيع عليك في الوقت الذي تصلي فيه؟ لكن بعض الناس يا إخوة فاتنته الدنيا فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من شر فتنة القبر. فهذا مفتون، بعض الناس يبقى حارس على الدنيا حارس على الدنيا حتى يموت ثم تنتقل إلى غيره، ويكون عليه الغرم ولغيره الغنم، يعني التبع والإثم عليه ولغيره الفائدة للورثة. نعم. يقول السائل: كيف يعلم المسلم بقبول صلاته وما هي علامة ذلك؟ القبول لله عز وجل، لكن العلماء يقولون من علامات قبول العمل اتباع الحسنة بالحسنة، من علامات قبول العمل اتباع العمل الصالح بالعمل الصالح، فإذا اتبعت العمل الصالح بالعمل الصالح إن شاء الله كان ذلك دليلا على القبول أو من علامات القبول. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تؤدي مناسك العمرة بدون محرم وهي آتية من دولة أخرى مهما كان سنها؟ إذا كان داخل مكة نعم، أما السفر سفر المرأة بدون محرم فهذا لا يجوز، لأن ظاهر النصوص تدل على عدم الجواز سفرها بدون محرم، لكن لو أن المحرم أتى معها إلى مكة وتريد أن تقضي مناسك العمرة أو مناسك الحج بدون محرم لها ذلك، بشرط أن لا يخلو بها رجل أجنبي، بشرط أن لا يخلو بها رجل أجنبي. نعم. يقول السائل: ما حكم إطلاق اللحية وهل هو سنة مؤكدة؟ حكم إطلاق اللحية واجب يا إخوة، حكم إطلاق اللحية واجب، والنصوص دلت على ذلك، السنة القولية والفعلية والتقريرية كلها دالة على وجوب إعفاء اللحية، وأيضا ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل زين الرجال باللحى، الله عز وجل زين الرجال باللحى، والذي يحلقها يغير خلق الله عز وجل، وتغيير خلق الله عز وجل فيه تهديد شديد ووعيد شديد. تتم يا إخوة السؤال السابق عن إعفاء اللحية، بعض الناس يقول إنها سنة وليست واجب، مع أن النصوص تدل على أنها واجبة، لأن الأصل في الأمر في شريعتنا الوجوب، ولا يصرف عن ظاهره إلا بصارف، ولم يوجد صارف حسب علمنا فيقتضي الوجوب الأوامر التي وردت في إعفاء اللحية، لكن على فرض أنها سنة، سنة، ما الذي يحمل المسلم على مخالفة السنة؟ لأن مخالفة السنة يا إخوة لا تخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الإنسان إذا خالف السنة رغبة عنها وهذا كفر والعياذ بالله، يعني يرى أن غيرها خيرا منها أو أحسن منها وهذا كفر، وإما أن يكون تركه للسنة عدم مبالاة وعدم اكتراث بالسنة وهذا أيضا مشكل، كيف يعني ترى يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها قالها أمر بها وفعلها وأقرها عليه الصلاة والسلام لا نبالي بها، هذا دليل على نقص في الإيمان. فالإنسان يا إخوة، بعض الناس الإنسان يعني يحرص على ما ينفعه، بعض الناس يقول إذا نصح يقول الإيمان ها هنا، الإيمان في القلب، نعم هذه كلمة، كلمة حق ردى بها باطل، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القلب وقال الإيمان ها هنا أو التقوى ها هنا، لكن الذي يقول هذا القول من الذين ينصحون بهذه النصائح لا يريد هذا، لماذا؟ لأن الإيمان يا إخوة صحيح أن محله القلب لكنه يظهر على الجوارح، لأن القلب أمر خفي ما نطلع على القلب، لكن الذي في القلب يظهر على الجوارح ينعكس عليها، فإذا كنت أنا أقول الإيمان ها هنا لكني أغتاب وأنم يعني أتعاطى الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم والربا وحلق اللحية إلى آخره، أين الإيمان الذي في القلب؟ مسؤول؟ مسؤول مايك. طيب طيب، إذن نحن نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل إخوة لنا ولكم التوفيق، وما بقي من أسئلة لعله غدا إن شاء الله.